رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضراب. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضراب. شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين. هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين. هلموا شباب فنهتك أثر عهد مشين لنحيي شعائرنا الدفين، لنحيي شعائر مجد الدفين. رسول الأنام عليك السلام، لقد طال عهد السبات المخيف. أنا أرضى وفينا كريم عفيف. لقد طال عهد السبات فلن ننسى. Yeah.